Ini saja. Sangat kreatif. Iya sangat. Pasti kalau begam. Jambe, ada macam tu. ليك يا مولانا. Hey. الله الله اكبر. ويحيي نعمته عليك الله الله الله Thank you. Thank you. الله Ooh. وذلك من جنة يوسف بأرض ورد كذلك